الرجل اصلا ينشا في الخمسينات في القرن ده الفصل الثاني. احنا زي ما قلت لكم حتى الفصل الاول كان بيتكلم عن المدخل والنموذج والنظريه، الفصل الثاني كان عن العلاج المعالج السلوكي في احد المداخل العلاجيه في خدمه الافراد، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن نموذج العلاج الاسري. وزي ما قلنا هنتكلم في النهارده عن العلاج الاسري، وهنحاول باذن الله يعني نشوف المحاضره هنقدر نخلصها من المحاضره نقدر نخلصها النهارده، لو ما قدرتش تبقى ممكن نكمل الاسبوع الجاي ان شاء الله في موضوع الدكتوره او انا يعني انا هبقى دي اللي بيني وبعض. زي ما قلنا العلاج الاسري نشا في الخمسينات وزي ما انا قلت في المحاضره الاولى ما اعرفش انتوا فاكرين ولا لا، انا قلت واضح النظريات اللي اعتمدت عليها كانت اساسها نفسي، فكان برضه العلاج الاسري كان اساسه نفسي، كان نشا على يد الاطباء النفسيين في البدايه، ولكن باعتبار ان الاسره اساسها اجتماعي وكل التفاعلات اللي جواها تفاعلات اجتماعيه تعتمد على جميع افراد الاسره، وصلت الرفق يا جماعه في الاتجاه مع حالة كده اللي هو ده مش هينفع يعني. وكمان حقوق العلماء في بداية الستينات بدأت المشاكل تظهر بشكل واضح، كان الأول الناس بتتعامل مع المشكلة أو المعالجين بيتعاملوا مع الفرد بعينه، كان يكون في مشكلة مع الفرد اللي يعتمد إن هم يعتمدوا مع الفرد فقط. لكن اتضح إن علاجها مع الفرد فقط ما بيحلش المشكلة من جذورها. وبالتالي اضطرينا ان احنا نتعامل مع الاسره ككل، ونحاول ان احنا نتدخل مع افراد الاسره ككل، اب والام، افراد العائله جميعا، وكل من لهم صله في حدوث المشكله. وبعد ذلك تطور العلاج الاسري، بدل يعني كانت المعالجين بيتدخلوا عشان يحلوا، لا بدا يظهر ابحاث والمجالات النفسيه، ابحاث علميه بيعتمد عليها الجيل ده. بدا الموضوع يعني ما يتمش تناوله عشوائيا، لا بقى بدا يعتمد على استراتيجيات معينه، بدا يكون ليه خطوط معينه واضحه في التعامل وفي العلاج مع افراد الاسره. العلاج الاسري هو يعني طبعا احنا بنحط كده ان هو احد الاتجاهات الحديثه في خدمه الفرد، هو مش حديث قوي لان زي ما بنقول هو في الخمسينات كان نشا في خدمه في علم النفس، لكن احنا متزوجين من فتره كبيره في الخدمه الاجتماعيه وبنتعامل بيه في الخدمه الاجتماعيه. مفهوم العلاج الاسري في الخدمه الاجتماعيه او في قاموس الخدمه الاجتماعيه هو التدخل الذي يقوم به الاخصائيين الاجتماعيين الجهويون او العلاجيون الاخرون، بس احنا طبعا باعتبارنا اخصائيين اجتماعيين بنتكلم عن المنظور ان الاخصائي الاجتماعي هو اللي بيتعامل مع العلاج الاسري. يبقى هو تدخل جهوي مع جماعه او اعضاء الاسره الذي يعتبرون ذكوى اهتمامات الفرديه داخل الاسره، وبيركز اسلوب العلاج الاسري على النسق الكلي للافراد. تقولون النسق كلمه النسق لان العلاج الاسري هي الخدمه الاجتماعيه، هنتكلم بعد شويه عن ان هو اعتمد على نظريتين او ممكن نقول ثلاثه بس احنا نتناول منهم اثنين. هي نظريه النسق ونظريه الاتصال. انا مش عارفه تحط نظريه النسق تحتيها فتوى، مش عارفه فتوى ولا لا؟ اكيد فتوى. ونظريه الاتصال فتوى بتاعت الاتصال في سنه اولى تقريبا، وممكن تكون تناولوه تاني صغيره واخرى في بعض المواد. فنظريه نموذج العلاج الاسري تناول او اعتمد على نظريه الاتصال واعتمد على نظريه النسق، وكمان اعتمد على نظريه بدائيه او نظريه. بس النظريه البدائيه الوظيفيه كبيره وتوسعها شويه، كمان تقلب نفسي شويه. خلاص يا جماعه خلاص ايه؟ لا يا دكتور بس هو يا جماعه الناس اللي قاعده والله غلطانين يعني معلش معذره ده ليه ما اخدتوش؟ الناس اللي تيجي تقعد في بره ما انا مش كل هيك هيدوس على رجليهم عشان يعدي عيني. رحمه شويه عشان الناس اللي يجي يقعد في بره. حتى دي يجي يقعد مرة مش كل شوية يبص على البيت ولا ياكل الظهر. لي مفهوم احد متانين او نموذج العلاج الاسري في قاموس الخدمه الاجتماعيه. كمان عرفوا احد العلماء بان العلاج الاسري هو اسلوب بيئه المرضى يعني الى تحقيق تغييرات داخل الاسره او في العلاقات الاسريه، وذلك من خلال عمليه التفاعل بين افراد الاسره. وطبعا العلاج الاسري يوفر فرص محققه لتحقيق اهداف اللي هو تحقيق اهداف عمليه المساعده او حل المشكله اللي انت بتسعى اليها. زميلكم بتسال بتقول هو ايه سعيد ده الاول تاني؟ عرفوا احد العلماء ويسمى عبد العزيز مفتاح او احد الحكام ان العلاج الاسري هو اسلوب ذهني منظم. فالعلاج الاسري هو اسلوب ذهني منظم يهدف الى تحقيق تغييرات فعاله بين افراد الاسره. ويعتمد على عمليه التفاعل بين افراد الاسره. كل شغلنا في نموذج العلاج الاسري في عمليه التفاعل بين افراد الاسره. يشوف مثلا انا دلوقتي عندي احد افراد الاسره هو ابني مثلا. هو اللي عندي يعني معاه مشكله. فبالتالي بشوف علاقته باخواته ايه؟ او علاقه التفاعل. رايح جاي. طبعا نظريه النصب وبعدين هتشوف نظريه الاتصال. بشوف التفاعل رايح جاي بينه وبين والده. بينه وبين والدته، بينه وبين اخواته. بشوف كل انواع التفاعل بحيث ان انا احاول احدد المشكله اللي يقع فيها الفرد كان سببها ايه. دي اللي هي جوهر عمليه او نموذج العلاج الاسري. بشتغل كل شغلي على العلاقات بين الافراد او التفاعلات عشان اقدر احدد المشكله وبالتالي اقدر اضع خطوط العريضه للعلاج. كمان عرفتها سبع اسباب بان يكون مخطط يركز على التدخل في النواحي التي تتعلق بالتكيف الاسري. وهو يهدف الى تحسين التنظيم داخل الاسره كليا. يعني بيحاول ان هو يحسن اداء وظائف افراد الاسره بشكل عام عشان يقدر يحل المشكله الرئيسيه. وعرفته تغزل وعثمان بطريقه اخرى بانه اسلوب مخطط يركز على التدخل في كل النواحي التي تخص التكيف الاسري. عرفوا احد العلماء الاجانب بانه عمليه من خلالها تستطيع الاسره تغيير انماط التفاعلات بحيث لا يشعر افرادها بالم. طبعا هو بيقصدش فيها الالم العضوي. بيقصد فيها الالم الناتج عن فشل في نوع من انواع العلاقات او فشل في نوع من انواع التفاعلات. بحيث يكون اكثر حريه في تطور الاتجاهات ويشعرون بالرضا عن علاقتهم. نيجي للتعريف الأخير اللي هو تعريف عبد الناصر عوض. شوية تعريف مفصل وبناء عليها نتكلم عن النظريات اللي قلت عليها من شوية. عرف عبد الناصر عوض أنه مجموعة الجهود التي تبذل من خلال تدخل مخطط. ويعتمد على نظريتي النسق والاتصالات والنظرية البنائية الوظيفية. لفهم الأسرة وكيف حدث الخلل وما هو التغيير المطلوب للتعامل مع نواحي سوء التكيف داخل الاسره. نعم حاضر. هو تدخل مخطط او مجموعه الجهود التي تبذل من خلال تدخل مخطط يعتمد على نظريتي النسق والاتصالات والنظريه البنائيه الوظيفيه. لفهم الأسرة وكيف حدث الخلل وما هو التغيير المطلوب للتعامل مع نواحي سوء التوظيف الأسري وتعديل بعض عناصر نسق العلاقات الأسرية ذات التأثير السلبي على التوظيف البيناني للأسرة. ده بالنسبة لتعريف عبد الناصر عوض. طبعا احنا عرضنا مجموعة من التعريفات هنحاول ان احنا يعني في بعض اللي هو المستويات من خلال التعريفات اللي فاتت اللي عرضناها في بعض المستويات للنظرية او نموذج العلاج الأسري. بيبص نموذج العلاج الأسري من خلال المستويات دي للأسرة من خلال ان الأسرة هي جزء من المجتمع ككل. هي جزء من المجتمع الكبير. المستوى الثاني الأسرة كوحدة متكاملة أو نسق اجتماعي. يعني المستوى الأول بينظر للأسرة على أنها جزء من المجتمع الكبير، المستوى الثاني بيبص للأسرة على أنها وحدة متكاملة، المستوى الثالث ينظر للأسرة على أنها أعضاء يكونون أنساق فرعية، المستوى الرابع الفرد الثالث الأسرة بها أعضاء فرعية أو يكونوا أنساق فرعية، المستوى الرابع الفرد كشخص متميز منفرد يكون نسق فردي. يعني لو جبناها من تحت الفرد وبعد كده أفراد الأسرة كأنساق فرعية، بعد كده الأسرة ككل نسق اجتماعي، المستوى الرابع طبعا اللي هو من تحت مش من فوق، المستوى الرابع اللي هي الأسرة كجزء من المجتمع الكبير. تمام؟ ومن خلال التعريفات في بعض المؤشرات تم وضعها أو اللي هي تم الاتفاق عليها في بالنسبة لتعريف نموذج العلاج الأسري. بعض المؤشرات إن العلاج الأسري هو أحد الاتجاهات الحديثة في خدمة الفرد. المؤشر الثاني إن هو اتجاه علاجي يستهدف تعديل أو تغيير في بعض نسق العلاقات الأسرية. المؤشر الثالث إن هي مجموعة من التقنيات والأساليب التي يستند بها الأخصائي الاجتماعي مع الأسرة كوحدة متكاملة. المؤشر الرابع يعتمد على أكثر من نظرية، زي ما قلنا يعتمد على نظرية النسق ونظرية الاتصال أو الاتصالات. يهدف أيضا للوصول إلى أفضل أداء اجتماعي ممكن من خلال عمل الأخصائي الاجتماعي مع أنساق الأسرة. تمام؟ الناس اللي بتكتب يا جماعه يعني ليه ما بتكتبوش نصيا؟ لان انا زي ما قلت لكم هتكتبوا عشان تذاكروا، انا ما عنديش مشكله او عشان تفهموا الفصل، بس الناس اللي شايله هم الامتحان وان السي دي ما نزلش لسه الميد تيرم شويه، ومش هنزل اكيد الميد تيرم الا لما السي دي ينزل بعدها بوقت عشان تقدروا تذاكروا، ومش هنحدد غير ان شاء الله جزئيه صغيره مش كبيره. تمام؟ لازم يكون في احساس بالمسؤوليه ان في مشاكل هتترتب عليها. كمان ان هو يحاول بس الثقه لدى الاسره في قدرتها على حل المشكله. دي بالنسبه لاهداف العلاج الاسري قصيره البلاء او قصيره الامد. نيجي لاهداف العلاج طويله الامد، هي علاج الاسره من خلال انشطه التدخل العلاجي ومحاوله اللي هو احداث تغيير في العلاقات او في التفاعلات لتصبح الاسره افضل مما كانت عليه. يبقى زي ما قلنا اهداف العلاج الاسري اهداف طويله المدى واهداف قصيره المدى. الاهداف القصيره بيحاول ان هو يحمل افراد الاسره مسؤوليتهم في استمرار الصراع بين افراد الاسره، بيحاول ان هو يدي الاسره الثقه في ان هي قادره على حل مشكلاتها، وبيحاول ان هو يوضح ابعاد المشكله وفي دواعي سوء التفاهم او دواعي سوء التوظيف الاسري داخل الاسره. الاهداف طويله المدى هي علاج المشكلات من خلال انشطه بيكون فيها الاخصائي الاجتماعي، بيحاول ان هو يصلح انواع العلاقات عشان يقدر يحقق الهدف العلاجي داخل الاسره. نيجي للنظريات. اتكلمنا اول حاجه، اتكلمنا بعد في الاول دلوقتي عن الاهداف، دلوقتي نيجي للنظريات. قلت ايه النظريات اللي بيعتمد عليها نموذج العلاج الاسري؟ نسق والابصار. هنحاول طبعا نستعرض بعض تفاصيل نظريه النسق وبعض نظريه الابصار. طبعا هي تفاصيل مش مفصله شويه، بس بنستفيد منها او بنشوف ازاي استفاد نظريه العلاج او نموذج العلاج الاسري من نظريه النسق ونظريه الابصار. يعني ايه النسق؟ الفرد داخل الاسره يعتبر نسق. طبعا نسق لو ترجمتوها على جوجل هتديكوا نظافه. عندنا هنا اسمها نسق ست. لا بس احنا دلوقتي فرد، احنا لو جينا فرد سلوك مفيش فرد، هو نسق سيستم. سيستم نظام، سيستم نظام. من ضمن المصطلحات اللي بتقدمها جوجل الخاطئة، يعني بالنسبة لينا. الفرد نسق فرد داخل الأسرة. الأسرة نسق كلي، نسق أكبر. مش عارفة هتقول تنظيم مجتمع الميكرو والماكرو والحاجات دي. هي دي يعني نظرية النسق، احنا متناولينها هنا من جوه كلمة الفرد. النسق انا بحاول ابسطها لكم بطريقه عمليه، بس هنتكلم عنها دلوقتي بطريقه نظريه. النسق يعتبر مجموعه من الوحدات المترابطه اللي هما مثلا افراد الاسره والمتفاعله التي تتكامل لتحقيق هدف مشترك. المتفاعله يقصد ان افراد الاسره كنسق كبير هما عباره عن مجموعه من الانساق فرعيه بيكون خلالهم بينهم مجموعه من التفاعلات. التفاعلات اللي رايحه والتفاعلات اللي جايه. تفاعلات من الفرد للاسره ومن الاسره للفرد. يعني يعرف النسق بانه مجموعه من الوحدات المترابطه والمتفاعلات التي تتكامل لتحقيق هدف مشترك في اطار وحده اجتماعيه معينه. وطبعا الوحده الاجتماعيه هنا اللي هي الاسره. قدمت نظريه الانساق العامه بواسطه عالم يسمى فيرتلامبي. دي يعتبر انا زي ما قلت لكم هنا النظريه احنا تناولناها قبل كده في فقرتكم فيها في توظيف المجتمع. هنا بيتكلم على فيرتلامبي بانها مجموعه معقده من العناصر المتفاعله. مجموعه معقده من العناصر المتفاعله. وبعد كده فيما بعد اعاده صياغه مفهوم النسق بان هي بشكل مختلف عرفها بان هي مجموعه من الاشياء التي تتضمن علاقات. برضو نرجع ونقول ان الاساس فيها العلاقات او التفاعل بين افراد الاسره. انواع الانساق، الانساق في انساق مغلقه وانساق مفتوحه. الانساق المغلقه اللي هي الانساق اللي ملهاش علاقه باي شيء حولها. اللي هي تقريبا يقصد بيها الانساق اللي هي زي ما انا قلت لكم شويه بتظهر فيها اشياء. حاجات جميله. لكن احنا التفاعل بيكون بين الافراد بين البشر. يقصد الانساق مثلا على سبيل المثال نقدر نقول مدرسه نصر. مدرسه لكن جواها حاجات متفاعله. تمام؟ لو مثلا هقول لك على سبيل المثال نقول مدرسة برضه خلينا على نفس المثال، مدرسة ملهاش صلة بأي أربع صلاتها بكل المدارس طيب، ما بتعملش ما بتعملش ما بتعملش تفاعلات ما بتعملش فهماني ده يبقى هو نسق مغلق. النسق إيه مفتوح؟ إن هو تفاعلاته مفتوحة بينه وبين كل اللي حواليه. كل تفاعلاته يعني ما تقتصرش على شخص بعينه، لا تقتصر على جميع أفراد الأسرة حواليه. ونقدر مثلا انا محاولة اوصل لك الموضوع شويه. في ناس بتبقى ساعات بتطول شويه. فرض مثلا بتطول شويه. بيبقى فيه تفاعل غريب جدا بينه وبين اللي حواليه. طب يعني مثلا يجي مثلا سيب من زمان. انت مثلا اسمك ايه؟ تيجي اي عيال تيجي كل يوم تقعد في حضرتك ومش كان مش حد من زمان، مفيش صله بينك. انت هنا ناس اخرى. مفيش علاقه بحد. مفيش تفاعل بينك وبين زمان. تمام؟ بالظبط يعني هي بس اي نعم العلاقات الامور والعلاقات بتبقى ايه؟ مقطوعه صله. يبقى في تفاعل عميق يعني بينه وبين افراد الاسره او بينه وبين اللي حواليه، بينه وبين المجتمع اللي هو موجود فيه. تمام؟ بس هو يعني هنا في الشرح بتاع النسق المغلق بيقول ان لا مدخلات ولا مخرجات. عمر الانسان ما بيبقى فيه مدخلات ومفيش لا يكون في بني ادم كل البشر والتفاعلات بيبقى فيه مدخلات في مخرجات. لازم يكون في تواصل، عمر ما كان حد بعينه التواصل معاه مقطوع او التواصل او عايش لوحده بمعنى اصح. بس هو يعني انا بحاول اوصفها لكم ان هي حاجات يعني اشياء. لكن عمر الانسان او البشر ما كان نسق مغلق بشكل تام يعني. تمام؟ الأرزاق المفتوحة هي يعني يعني أكثر مثال ممكن نضربه عليها هي الأسرة. أسرة نسق مفتوح. أسرة نسق مفتوح بينها وبين أفرادها وبينها وبين المجتمع ككل. تمام؟ نيجي لمكونات نظرية الأرزاق. مكونات نظرية الأرزاق. الأرزاق بنعتمد بناء كلي على النزاع. زي ما قلت. متبادل الاعتماد بين أفراد النزاع أو متبادل العلاقات. اساس المشكله ايه؟ اساس المشكله اللي بيحصل نزاع بين الفرد والاسره وبين الاسره والنسق خارجها. فطبعا مكونات نظريه الانساق هي ان هي بتوضح اهميه كبيره في التفاعل ده او تبادل الاعتماد بين التفاعلات او العلاقات بين افراد الاسره او احد افراد الاسره واحد افراد النزاع. من مكونات نظريه النسق ايضا ان هي بتساعد في تفاهم البيئه الاجتماعيه. وفهمنا ايضا ان البيئه الاجتماعيه بتلعب دور كبير في الاداء الاجتماعي للمتنازعين. بتحدث العلاج على مستوى المتنازعين اللي هي الاسره، افراد الاسره، وليس على مستوى طرف واحد من اطراف النزاع. قلنا دي اهم ميزه من مميزات العلاج الاسري ان هي ما بتختصرش في شغلها على الفرد بعينه، لا بتختصر على افراد الاسره ككل وانواع التفاعل بينهم. نيجي لنظرية الاتصال في العلاج الأسري. نظرية الاتصال في العلاج الأسري. زي ما قلت نظرية الاتصال يعني دلوقتي التفاعل بين الفرد وبين الأسرة بيجي عن طريق ايه؟ الاتصال. يعني كل حاجة في حياتنا معتمدة على الاتصال. التفاعل بيننا وبين بعض معتمد على الاتصال. طبعا على اختلاف نوع الاتصال. أنواع الاتصال في منها اتصالات شفهية واتصالات غير لفظية أو اتصالات لفظية واتصالات غير لفظية. أنت العلاقات بين الكلام والكلام بتعتمد على اللغه. طبعا أسرية، العلاقات بتاعتنا أسرية، يعني هي مدارية في مؤسسات تنظيم المجتمع وأساسية برضه في مؤسسات تنظيم المجتمع، لكن إحنا علاقات بتكون داخل الأسرة. Thank you. احنا ما ينفعش نفصل الجزء الفرد منفرد، يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الفرد او نحل مشكلته مفرد، لا عمر ما كانت المشكله بترتيب على فرد عين، لازم يكون الاسره اللي حواليه او البيئه اللي حواليه طرف فيها. فبالتالي وجب علينا ان احنا نتعامل مع جميع اطراف المشكله عشان نقدر نحلها. نهاية الأسرة دي يأمر صاحبة للتحول عن نظر من الاهتمام بالحالات الفردية فقط زي ما قلت إلى الاهتمام بالجماعات الصغيرة. يوصل الجماعات الصغيرة اللي هي الأسرة، الجماعة الصغيرة اللي هي الأسرة. كمان الاهتمام بالعملية التشخيصية والحاجة إلى العديد من إجراء مقابلات تشخيصية للوقوف على عوامل المشكلة. وطبعا دي تعتبر من اهم مبررات الاهتمام بنظريه العلاج الاسري او نموذج العلاج الاسري، ان هي المقابلات التشخيصيه اللي بتحدد لنا انواع المشكله او بتخلينا نقف على المشكله بشكل عام عشان نقدر نحط الخطوط العريضه للعلاج. المنطق في العلاج الاسري بيكمن في ان الفرد يستجيب لموقفه الاجتماعي خاصة من الجانب الأسري. الفرد يكون أكثر استجابة للتغيرات اللي حواليه من خلال أسرته. بيتأثر أكثر بأسرته، يعني لو طالب في المدرسة عنده مشكلة. أحيانا بتكون المشكلة متصلة بالمدرسة. على طقسه، صعوبة المواد الدراسية، يعني على حسب نوع المشكلة طبعا اللي عندنا الطالب. بس كله بيكون ليه دور فريق. الأسرة لها دور الأكبر في رموز المشكلة، وكذلك أيضا هي لها دور الأكبر في حل المشكلة. ويجب أن يكون هناك تعاون بين أفراد الأسرة والأخصائي الاجتماعي. لازم تكون الأسرة منظومة كاملة أو متكاملة من خلال التفاعلات المتبادلة بين أفراد الأسرة عشان يقدر إن هم يحلوا المشكلة. نيجي للمشكلة أو مفهوم المشكلة من منظور العلاج الأسري. المشكلة من منظور العلاج الأسري تناولها بعض التعريفات، إن هي حالة أو ظرف طارئ تعيش فيه الأسرة أو أحد أفرادها نتيجة لتفاعلات أو خلل في التفاعلات بين العوامل الذاتية والبيئية. نقولها شوية بطريقة عملية عشان نبسط عليكم. المشكلة، أي مشكلة عنده أنا بواجهها هي موقف خاص أو أنا بعتبره نتج عنه أو نتج عن خلل في علاقتي مثلا بوالدي. أنا بضرب بحاول أوصفه وبقول مثلا في مشكلة نفسها. أنا زي ما قلت أنا بكون جزء من المشكلة، أنا عمري ما كانت المشكلة لما تقع عليا أو لما تحصل مشكلة ما تكونش أنا السبب فيها، لا بكون جزء من السبب. أنا يعتبر أنا العوامل الذاتية، والدي العوامل البيئية. إذا يا جماعة؟ هل بيتكلم في البر؟ نعم؟ المشكلة دي بتحاول تقول إن هي الفرد يقوم بواجباته الأساسية أو بوظائفه الأساسية في المجتمع. يبقى نقول المشكلة هي حالة أو ظرف معين يتعالج من الأسرة أو أحد أفرادها. من المشكلة دي تكون يعني أو نتيجة من التباعد بين العوامل الأساسية والبيئية. من الأمر اللي بيؤدي إلى حدوث اضطرابات في الأداء الوظيفي للأسرة. وبيقول دون القيام بوظائفها الأساسية. دي بالنسبة للمشكلة دي منظور العلاج الأسري، هو بيتكلم عن مشكلة في الأسرة يعني مش المشكلة بشكل عام. في بعض التعريفات أجمعت على إن أوضح تعريف عن القطاع عثمان وعبد الكريم عتيشي أن المشكلة الأسرية ترتبط بأحد أفرادها. واحيانا تمتد لتشمل الاسره ككل. كما ان المشكله الاسريه بتحدث نتيجه للتفاعل بين النواهي الذاتيه والنواهي الجينيه. تحكم المشكله الاسريه عن اضطرابات في البناء او وظيفه في بناء او وظيفه الاسره. واضطراب في البناء يعني حاله من الاهتزاز في التكوين الاسري. اضطراب في البناء الاجتماعي اضطراب في البناء يعني حاله من الاهتزاز في التكوين الاسري يقصد بها لا قدر الله حاله وفاه. حصلت حاله وفاه في الاسره بتحصل اضطراب في البناء. فبالتالي بتحصل المشكله الاسريه. اما بالنسبه للاضطراب في الوظيفه يقصد بها عجز احد افراد الاسره عن القيام بوظائفه داخل الاسره. انا كطالب او انت في البيت بكل وظيفه مش كل مسؤوليتي في الحياه دي بتاعتي وبتنام. لا، وظيفتك انت كطالب بتذاكر، فبالتالي لو انت موجود في البيت ما ذاكرتش كده حصل خلل في احد وظائفك، وبالتالي بيحصل ايه اضطراب في وظيفه او احد وظائف افراد الاسره. وزي ما قلنا اضطراب البناء هو اهتزاز او خلل بيحصل نتيجه ل لا قدر الله مثلا على سبيل المثال فقدان احد افراد الاسره. في بعض العلماء قالوا ان في مؤشرات بتدل على وجود مشكله اسريه من خلالها تقدر الاسره او تعرف الاسره ان هي يعني متاكد ان الاسره بتعاني من مشكله. وهذه المؤشرات هي عدد المرونه او الظروف داخل الاسره، وجود عقبه في الاداء الاجتماعي يعني عائق بيمنعك من اداء وظائف الاجتماعيه، عدم تحديد مسؤوليات افراد الاسره او افراد مسؤوليات افراد الاسره غير واضحه. في ظاهره يسود في الاسره ظاهره التضحيه او كبش الفداء، يعني بما معناه ان في اكيد ممكن الاضرار الاهليه داخل الاسره. هو هو كده فاهم، هي كده فاهم، هضحي وانا اللي هعمل وانا اللي هسوي وانا اللي هشوف مسؤوليه في البيت وانا وانا وانا كله خلاص بقى بعد افراد الاسره بقوا اتجاهيين وبيقوموا في وظيفته. يجي الفرد اللي بيضحي ده او اللي هو كبش كده زي ما بيقولوا، لو لا قدر الله حصل له ظرف او خلل في احد وظائفه ما قدرش مرض مثلا مثلا نوع يعني مرض عمل له عائق في ان هو يؤدي وظائفه، الاسره كلها بتهتم. يحصل خلل في جميع مناحي الحياه داخل الاسره. تصنيف المشكلات الاسريه. المشكلات الاسريه هنصنفها حسب مرحله ظهورها، هي مشاكل ما قبل الزواج ومشاكل ما بعد الزواج ومشاكل ما بعد زواج الابناء. انا بتكلم عن المشكلات اللي بتحصل داخل الاسره. المشكلات اللي بتحصل داخل الاسره حسب مرحله ظهورها، حسب مرحله ظهورها بتتصنف الى مراحل او مشكله ما قبل الزواج، زي مثلا سوء الاختيار الزواجي، سوء اختيار الشريك، مشكله اسكان، حاجات اللي بتحصل قبل الزواج. في مشكلة ما بعد الزواج. طبعا مشاكل ما بعد الزواج كثيرة جدا. غيرة، خيانة، سوء توافق، يعني حاجات كثيرة مش عايزين نتفرغ ليها دلوقتي. مشاكل ما بعد زواج الأبناء. شعب الوحدة، تقاعد، مشاكل التقاعد، الشيخوخة وأمراضها. دي انواع المشكلات اللي هي ما بعد زواج الابناء. نيجي للتصنيف الثاني للمشكلات الاسريه حسب درجه التعقيد. في مشكلات بسيطه ومشكلات معقده. المشكلات البسيطه اللي هو بتكون سهله في حلها ويقدر الاخصائي ان هو يتعامل معاها. زي مثلا الخضع. طبعا بتقول زي الاخصائي ما بيوفرلهمش مش عارف ايه، بس بتعتبر احد المشاكل البسيطه. قررت ان بعض المشكلات المعقده اللي احنا بنعمل فيها كأخ او معانا كاخصائيين اجتماعيين. المشاكل المعقده اللي هو الاخصائي الاجتماعي بيحاول انه بيقع عايز شويه عن حلها. يعني انا لسه قايله المشكله بسيطه انخفاض الدخل. طب لو جينا مشكله انخفاض الدخل مع مرض رب الاسره كده بقت مشكله بسيطه معقده. فكل ما بيزيد درجه تعقيدها كل ما بتكون شويه حلها صعب على الاخصائي. بس طبعا هو بيحاول ان هو يوفر لو على سبيل المثال فعلا انخفاض دخل ومرض رب الاسره بيحاول ان هو يوفر لهم مصدر دعم التضامن الاجتماعي من المساعدات اللي شغاله دلوقتي اللي هي بتاعت حياه كريمه المعاشات نازله دلوقتي فيها وسائل كثيره للمساعده. تمام؟ دي بالنسبه لي تصنيف المشكلات الاسريه من حيث درجه التعقيد. لو تفتكروا برضه تقريبا في السنه اللي فاتت كانت قضيه مبسطه جدا. هو كان في الاولى شويه بيتكلم عن مشكلات مهمة الكفار ومع المشكلات اللي بتتعامل معها الاخصائي الاجتماعي. بس انا اقول لكم ان احنا معظم شغلنا كاخصائيين اجتماعيين في خدمه الفرد، انا بتكلم عن تخصصي يعني في خدمه الفرد مع فرد او مع اسره، كل شغلنا مع افراد واسر. فلما تناولناها في الاجتماعات اللي فاتت كانت المشكله مش معاه بس في اطار منظور الاخصائي الاجتماعي في اطار تعامل مع فرد او اسره. تصنيف المشكلات الاسريه من حيث العوامل الاساسيه. زي ما قلت في مشكلات بترجع لعوامل ذاتيه اكثر منها بيئيه، وفي مشكلات بيئيه اكثر منها ذاتيه، وفي مشكلات ذاتيه بيئيه. تصنيف المشكله الاسريه حسب النوع. في مشكلات نفسيه، في مشكلات اقتصاديه، في مشكلات صحيه، في مشكلات اخلاقيه، في مشكلات هي طبعا كل دي تعتبر تدخل تحت اطار المشكلات الاجتماعيه. نفسي، صحي، اخلاقي، سلوكي. تمام؟ نيجي لتصنيف المشكلات الاسريه من الناحيه القانونيه. طبعا من الناحيه القانونيه مشكلات ترتبط باداره التعاطف الجديد او التراوض اللي هي يخص بيها تراوض بين اعضاء الاسره، زي مثلا اداره التغيرات على الاسره، زواج الاب والاخرى مثلا. مشكلات مرتبطه بفقدان عمل اعضاء الاسره، مشكلات مرتبطه بانهيار فرضي، مشكلات مرتبطه ب بص هو المشكلات شويه مرتبطه بالحق يعني المشكله اللي بتحصل بيترتب عليها جزاء قانوني. فهي شويه مشكلات صعبه. يعني زي نفقه، حضانه، ضبط، رؤيه، الحاجات اللي هي بتحصل عليها ناحيه قانونيه. او بناء يعني حاجه قانونيه بتحصل بيترتب عليها ضرر في افراد الاسره، زي ما قلت مثلا زواج الاب والام. حاجه قانونيه بس بتحصل نتيجه التصرف ده بيحصل ضرر او بيقع ضرر على افراد الاسره الاساسيين. تمام؟ شعور الاسره بالتناقض نتيجه لفقدان احد اعضاء الاسره. يعني مثلا لا قدر الله فتره في الاسره بيتاثر ده المشكلة دي حاجات بتترتب عليها حاجات قانونية. تمام؟ نيجي لمراحل العلاج الأسري. مراحل العلاج الأسري. مراحل العلاج الأسري يعتبر مرحلة البداية، مرحلة المشكلة، مرحلة التفاعل، مسألة الجولات، مرحلة النهاية. أربع مراحل، بداية المشكلة والتفاعل والنهاية. بعدين مشكلة مرحلة البداية بتكون المرحلة اللي هي بتجيب فيها التعارض بين الأخصائي وأفراد الأسرة، وكمان بتجيب فيها التعارض أو جمع معلومات عن الأسرة وعن هو معرفة نبذة أو فقط عن المشكلة. مرحلة المشكلة نفسها اللي هي الوقوع في المشكلة وبناء عليها تأثر الأفراد داخل الأسرة وحدوث خلل في التفاعلات في العلاقات داخل الأسرة وبناء عليها طبعا شعر الأسرة بالمشكلة وعلى اساسها رجع الى الاخصائي الاجتماعي. المرحله دي وفي المرحلة دي بيكون الأخصائي مرحلة اللي هي تشكيلة بيكون تدعيم السلوكيات الإيجابية داخل الجلسات الأسرية. نيجي مرحلة التفاعل، وتعتبر مرحلة التفاعل هي قلب العملية العلاجية، لكن بيتم فيها الاتفاق عليها بين المعالج الأسري أو الأخصائي الاجتماعي. مرحلة التفاعل زي ما قلت هي قلب العملية العلاجية بالنسبة لعمليات العلاج الأسري، وبيتم اللي هو بيحدث فيها ما تم الاتفاق عليه بين المعالج الأسري اللي هو الأخصائي الاجتماعي وأفراد الأسرة. وبيحاول فيها الأخصائي الاجتماعي تحقيق التفاعل بين أفراد الأسرة على أكمل وجه. أو الصح قنوات التفاعل بمعنى أصح، لأن زي ما قلنا قنوات التفاعل بيكون فيها بلد وعلى أساسه حصل المشكلة. طبعا بيختلف نوع التفاعل، أحيانا بيكون إرادي أو رمزي، بيكون بين الأخصائي الاجتماعي في أحد أفراد الأسرة. نيجي للمرحلة الرابعة هي مرحلة النهاية اللي بيكون فيها الأخصائي الاجتماعي وصل لحل المشكلة أو اتفق مع أعضاء الأسرة على حل المشكلة، واتفق معاهم على تحقيق أهداف معينة مستقبلا عشان يتجنبوا الوقوع في المشكلات أو المشكلة دي مرة أخرى. تمام؟ يبقى كده عرضنا مراحل العلاج الأسري، بس أنا طبعا عرضتهم بشكل مبسط. نيجي ليه تقريبا هو مش أخيرا هو فضل الوقت ده بعد الاستراتيجيات. Yeah. بناء علاقات جديده بين الاقطار الاجتماعي وبين المتنازعين لفهم اسباب النزاع. في حاجه غلط ورا مش عارفه ايه اللي بتتحكم ومش بتتحكم ايه. نيجي لأوجه الإيجابيات والقصور في النموذج. أوجه الإيجابيات والقصور في النموذج. الإيجابيات إيه زي ما قلنا؟ إيجابيات النموذج العلاجي الأسري إن هو بيتعامل مع الأسرة تكون كأحد أهم الأسر الاجتماعية زي ما قلت من شوية. الأسرة هي أحد أهم الأسر الاجتماعية في المجتمع. وبيتعامل مع الفرد بمفرده والفرد في اطار الاسره. بيركز على التفاعلات بين الفرد وبين اسرته. نيجي شويه لبعض السلبيات اللي بينظر بيها البعض، هي مش كل طبعا البعض، ان المشكلات الاسريه احيانا بنبصلها في مجتمعنا ان هي حاجه خاصه ما ينفعش ان اي حد يتدخل فيها. ما ينفعش اخصائي يجي يقعد مسكين هو مثلا غريب عن الاسره ونتكلم معاه في مشكلتنا ونسمح له ان هو يكلمنا عن مشاكلنا وان هو يواجهنا ونقول له احنا كذا وما نعملوش كذا. هو طبعا ما بيبقاش امر، بس طبعا بيكون ممكن تختار عليه تمام. بس في ناس بتفضل تفضل تعقيد مجتمعنا هنا، يعني بيكون صعب شويه ان هم يتقبلوا فكره يمكن التعامل الاخصائي مع فرد بعينه بتبقى سهله شويه. لو بيتعامل معاه في اطار رسمي، لو اخصائي مع طالب، اخصائي مع حدث في اطار مثلا مشكله في محكمه الاسره، في اطار يعني ايه فرد الفرد بتبقى كويسه، يعني الاخصائي الفرد بس بتبقى شويه هيبه. لكن الفرد والاسره ككل او الاخصائي والاسره ككل بيكون الى حد ما في ناس بتستصعبها وناس بتفضل المعامله او التعامل بين الاخصائي الاجتماعي او المساعده اللي هو يحل لها مشكلتها. دي طبعا احد اهم السلبيات نموذج العلاج الاسري. كده خلصنا الحلقه، خلصنا فصل العلاج الاسري. هنتكلم سريعا كده الارقام خدناها النهارده. اتكلمنا عن نشاه ومفهوم العلاج الاسري، اتكلمنا عن وجهات النظر المختلفه اللي تناولت مفهوم العلاج الاسري، اتكلمنا عن نظريتين اللي اعتمد عليهم في العلاج الاسري اللي هما نظريه النسق ونظريه الاختصار، اتكلمنا عن مفهوم المشكله من منظور العلاج الاسري، اتكلمنا عن مراحل العلاج الاسري، اتكلمنا عن استراتيجيات اللي بيستخدمها الاخصائي الاجتماعي في نموذج العلاج الاسري، اتكلمنا اخيرا عن ايجابيات وسلبيات نموذج العلاج الاسري. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه صح، يا رب تكونوا متابعين معايا لان انا حاسه ان انا كتير نايمه، بس انا هبدل عليا واديني المعلومه، ويا رب تكونوا متابعين ان شاء الله. انا هقف الحلقه قريبا.